إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى لم يتسنه، وهذه المفردة الغريبة وردت في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما إلى آخر الآية. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يتسنه معناها يتغير، كأنك تركته الآن قبل دقائق، والطعام والشراب إذا ترك فإنه يتغير، ويعني يتغير بالفطر ويتغير برائحته، يتغير بطعمه، يتغير بلونه ويفسد. ولذلك الناس يضعون الطعام، يضعونه في أماكن تحفظه كالثلاجات وأماكن التبريد ونحو ذلك حتى يحافظوا عليه. فهذا الرجل قد أماته الله 100 سنة ثم عاد إليه الحياة، فلما قال الله له كم لبثت قال لبثت يوم أو بعض يوم، لأنه رأى الطعام الذي أمامه، رأى نفسه، رأى كل شيء أمامه، خاصة الطعام لم يتغير، وهذا دليل على أنه يعني سريع. فالله أراد أن يقول له انظر بالرغم من أنك بقيت 100 سنة إلا أن الطعام الذي بجانبك لم يتغير، أما الحمار الذي تركته فقد تغير، أصبح عظاما، هيكل عظمي، سنين 100 سنة. فالطعام والشراب الذي بين يديه لم يتغير، هذه علامة عجيبة، والحمار قد تغير وأرم، فهذه علامة على أنه قديم الوقت الذي بقيه نائما. فالشاهد أن معنى قوله لم يتسنه لم يتغير مأخوذ من السنة، يعني لم يتسنه يعني لم تمر عليه السنون فيتغير. لم يتسنه يعني لم تمر عليه سنة سنة سنة فيتغير. فإذا يتسنه يعني تمر عليه السنون الطويلة وبالتالي يتغير. فمعنى يتسنه يتغير، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير. وبعضهم ذكر أن معنى الماء الآسن الماء المتغير، وأنهار من ماء غير آسن، وصف الله سبحانه وتعالى أنهار أهل الجنة أنها من ماء غير آسن، بمعنى أنه لم يأسن ويتغير طعمه لطول السنين التي مرت عليه والوقت الذي مر عليه. فإذا يتسنه يتغير الطعام ويتغير الشراب، يتسنه يتغير لمرور السنوات عليه، والله أعلم.